إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، بعد هذا التطواف السريع مع العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا التطواف تطواف سريع، لأن كما ذكرنا في أول الكلام أن شروح الواسطية بعضها مختصر وبعضها متوسط وبعضها كبير، وهذا في الشروح المكتوبة التي كتبها أهل العلم على الواسطية، وكذلك في الشروح المسموعة للمعاصرين من أهل العلم. ونحن في البداية بما يناسب البداية كان الكلام على الشرح المختصر الذي يوضح مقاصد الواسطية. يتبقى بعد هذا العرض أن نستعرض بعض المسائل والأمور الهامة التي تحدث عنها أهل العلم في أثناء شرحهم للواسطية، وهي بعض المسائل المهمة كعناوين كبيرة يندرج تحتها بعض الفروع. أول هذه المسائل وهو قواعد واصطلاحات في الأسماء والصفات، ذكرها أهل العلم واستنبطها أهل العلم من خلال معرفتهم بالكتاب والسنة ومن خلال أدلة الكتاب والسنة. أول هذه الأشياء في الكلام على الأسماء والصفات أن العلماء قسموا الصفات إلى أقسام، وهذا التقسيم تقسيم اصطلاحي محض، أي تقسيم لا ينبني عليه أحكام، وإنما هو تقسيم لتسهيل طلب العلم، والعلماء يقسمون ذلك لتسهيل المسائل، لكن لا ينبني على هذا التقسيم أحكام. التقسيم الذي ينبني عليه الأحكام هو التقسيم الشرعي الذي ورد به الشرع. أما التقسيم الاصطلاحي الذي أنشأه العلماء أو قسمه العلماء فهذا لا ينبني عليه أحكام. العلماء يقسمون الصفات أو لهم طرق في تقسيم الصفات. أول هذه الطرق، ونحن نذكر هذا حتى إذا قرأ الإنسان لكتب أهل العلم يفهم الكلام ولا يستصعب عليه. فالنوع الأول من التقسيم أنهم قسموا الصفات إلى صفات معنوية وصفات خبرية وصفات فعلية. الصفات المعنوية، وأؤكد مرة أخرى أن هذه التقاسيم تقاسيم اصطلاحية لا ينبني عليها أحكام، الغرض منها تسهيل الطلب، تسهيل طلب العلم. لكن هذا التقسيم مثلا لن نجده عند الصحابة مثلا، فننتبه إلى هذا جيدا، لأن هناك يعني من أهل الباطل من يقسمون تقاسيم أو يصطلحون على اصطلاحات ثم يبنون عليها أحكام شرعية. فهذا التقسيم الأول أو الطريقة الأولى في تقسيم الصفات أنهم يقسمونها إلى صفات معنوية، والمقصود بالصفات المعنوية أن الله عز وجل ما زال ولا يزال متصف بها أزلا وأبدا. والصفات عموما كلها ما يزال ولا يزال الله متصف بها سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، فلا تنتفي عنه صفة بمعنى أنه لا يتصف بها، وكذلك لا يستفيد الله عز وجل صفة جديدة، بل صفاته كلها أزلية أبدية. هذا في العموم، لكن هذا التقسيم سيبين بعض الفروق ما بين الصفات بعضها وبعض. فالصفات المعنوية فهي التي ما زال ولا يزال الله متصف بها أزلا وأبدا، فقبل أن يخلق الله عز وجل الخلق كان متصفا بصفة الخلق، فهو الخلاق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق. وهو الرزاق قبل أن يرزقهم، قبل أن يرزقهم. من أمثال هذه الصفات المعنوية صفة العلم، وصفة القدرة، وصفة الحكمة، وصفة الحياة. لذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ونقول ذلك ونذكر ذلك لنبين أن كلام أهل السنة كله واحد، وعلماء أهل السنة كلامهم متفق. يقول: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. يعني الله عز وجل لم يسمى بالخالق ولم يتصف بصفة الخلق بعد أن خلق، وإنما قبل أن يخلق. فصفة الله عز وجل أزلية أبدية، وليس بعد أن برى البرايا خلق الخلق استفاد اسم الباري، اسم الباري لا، إنما هو متصف بصفة الخلق، واسمه الخالق، واسمه الباري، واسمه المصور، وغير ذلك من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته متصف بها أزلا وأبدا. ثم قال الطحاوي رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، وكذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. يعني قبل أن يحيى الخلق كان من أسمائه المحيي سبحانه وتعالى، ومن صفته إحياء الموتى قبل أن يحييهم سبحانه وتعالى. فكما قلنا أن الله عز وجل لا يستفيد صفة جديدة، وإنما أسماؤه وصفاته أزلية أبدية. النوع الثاني وهو الصفات الخبرية، وسموها خبرية لأنها لا تعرف إلا من قبل الوحي. الصفات المعنوية ممكن للإنسان أن يدركها بعقله، يعني صفة العلم أو صفة العظمة أو صفة القدرة. الله عز وجل لابد أن يكون عليما، ولابد أن يكون قادرا، ولابد أن يكون حكيما، ولابد أن يكون حيا، هذا يدركها العقل. أما الصفات الخبرية فهي التي لا يمكن للعقل أن يدركها وحده، بل لابد من الخبر أي من الوحي، لابد أن يأتي بها خبر أي أن يأتي بها وحي، ولذلك سميت خبرية. مثل صفة اليد والوجه والعين والقدم والساق، فهذه صفة لا يمكن للعقل أن يدركها بنفسه، بل لابد أن تأتي عن طريق الخبر. الثالث وهو صفات فعلية، والصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء الله عملها، كصفة الرضا وصفة النزول أو صفة الكلام أو صفة الغضب. ولنفرق ما بين الصفة الفعلية والصفة المعنوية، نضع بعدها إذا شاء، فإن أعطت معنى صحيح فهي صفة فعلية، وإن أعطت معنى غير صحيح فهي صفة معنوية. بمعنى لو قلنا الله عز وجل يتكلم إذا شاء، هذا معنى صحيح أم معنى غير صحيح؟ معنى صحيح، إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم. طيب لو قلنا الله قدير إذا شاء، تعطي معنى صحيح أم معنى خاطئ؟ تعطي معنى خاطئ، لأنه يمكن أن يكون قادر إذا شاء وليس بقادر. عدم القدرة صفة نقص، والله عز وجل متعال عن النقص سبحانه وتعالى، كما قلنا هذا للتفريق ما بين أنواع الصفات، وإلا فالصفات كلها كما قلنا الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا. طيب هنا سؤال هام، نحن نقول يتكلم إذا شاء، هل حينما لا يتكلم الله عز وجل تنتفي عنه صفة الكلام بمعنى أنه غير متصف بها؟ لا، هو متصف بها ولكن يفعلها إذا شاء. فنفرق ما بين اتصافه بالصفة وما بين فعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. ولذلك لو سألنا سؤالا، صفة الحياة صفة معنوية، أو أحيانا كما سيأتي فيما بعد من أنواع التقاسيم، صفة ذات أم صفة فعلية؟ نقول ضع إذا شاء، حي إذا شاء، معنى صحيح أم معنى خاطئ؟ معنى خاطئ، ما تنفعش حي إذا شاء، لا تنفع حي إذا شاء، يعني إذا شاء يكون حيا وإذا شاء يكون ميتا أو ليس بحي هذا غير صحيح، وبالتالي في صفة معنوية أو صفة ذات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. صفة الرضا، يرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء، نعم صفة فعلية، وهكذا. هذا التقسيم الأول أو النوع الأول من التقسيم. وفي هذا نقول هذه الصفات، صفة الفعل، يسميها العلماء قديمة النوع حادثة الآحاد. قديمة النوع أي أن الله عز وجل ما زال ولا يزال متصف بها أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. أما آحاد الصفة، الواحد من هذه الصفة تحدث في وقت معين، يعني حين نقول صفة الكلام يتكلم إذا شاء فهي صفة فعل، نقول متى كلم الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام؟ كلمه حينما جاء إلى الوادي المقدس، لم يكلمه في الأزل والأبد. فصفة الكلام لله قديمة أزلية أبدية. أحد هذه الصفة حينما كلم موسى، كلمه متى؟ كلمه حين جاء موسى، بعد أن ولد موسى في زمنه، بعد سنين وألاف السنين من خلق البشر، من خلق آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن ذهب إلى مدين، ثم جاء رجع بأهله حتى جاء إلى الوادي المقدس وجبل الطور وكلمه الله عز وجل. هناك نوع آخر، طريقة أخرى للتقسيم، وهي أن يقسموا الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات وهي المعنوية والخبرية في التقسيم السابق، يعني صفات الذات هي الصفات المعنوية والخبرية في التقسيم السابق، وهي كما قلنا التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، ولا يجوز أن نقول فيها إذا شاء، كصفة الحياة والحكمة والقدرة وغيرها. النوع الثاني صفات فعل أو صفات فعلية، وهي المتعلقة بالمشيئة. الطريقة الثالثة في التقسيم، يقسمون الصفات إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. والصفات الثبوتية هي الصفات المعنوية والخبرية والفعلية في التقاسيم السابقة. صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات السلبية هي الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى، صفات نفاها الله عز وجل عن نفسه أو نفاها رسوله صلى الله عليه وسلم عنها، كصفة الظلم أو كالظلم والعجز والضعف والصاحبة أي الزوجة والولد، فهذه صفات منفية عن الله عز وجل فيسمونها صفات سلبية. هذه طريقة، ثلاث طرق في تقسيم العلماء للصفات، وكما قلنا هذه تقاسيم اصطلاحية لا ينبني عليها أحكام. وذكرنا أثناء الشرح أن الإيمان بالصفات يرتكز على ثلاثة أسس: الإيمان بكل ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني تنزيه الله تبارك وتعالى عن أن تشبه صفاته صفات أحد من خلقه، والثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية، يعني كيفية الصفات. الله عز وجل أخبرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالصفة وأخبرنا بصفاته سبحانه وتعالى وأخبرنا بمعانيها، أما كيفيتها فالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بالكيفية. فالله عز وجل أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا عن الكيفية، ولذلك فأهل السنة والجماعة والسلف عموما يفوضون الكيف ولا يفوضون المعنى، وهذا من أخطاء البعض ومن تلبيساتهم حينما يقولون أن السلف يفوضون في المعنى والكيف. التفويض في المعنى والكيف أي أنهم يقولون أو يؤمنون بهذه الصفات بدون معنى وبدون كيف، وهذا خطأ. أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيف، أي لا يعرفون كيفية الصفة، وهذا أمر الله عز وجل حجبه عنا وعلم حجبه عنا كما ذكرنا سابقا. فمثلا صفة السمع، نحن نعلم ما معنى يسمع وما معنى أن الله له سمع، أما كيفية هذه الصفة فنحن لا ندريها. نحن نعلم صفة البصر ونعلم ما معنى بصير، لكن عين الله عز وجل كيفيتها لا ندريها، فلم يخبرنا الله عز وجل عن ذلك. ولذلك قلنا لابد من السلامة من أربعة أشياء حتى يصح اعتقاد وإيمان الإنسان، وهي التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي التحريف، للسلامة من التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.